الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا في درسنا السابق تحدثنا مع حضراتكم عن أننا قد انشغلنا كثيرا بما يجري على الساحة الآن من أحداث متتالية بعد ثورة 25 يناير، ونسينا أن نهتم بقضية قلوبنا وكيف نوصلها بربنا تبارك وتعالى، ونسينا كثيرا من بعض القضايا التي يجب علينا الالتفات إليها والانتباه بها. ونحن لا نقول أن انشغالنا بما يجري على الساحة الآن أن هذا أمرا يجب علينا ألا ننتبه إليه، لا، يجب علينا أن ننتبه له وأن نعرف ما يدور حولنا وأن نستعد له، ولكن إياك أن تنسى علاقتك بربك وأن تصحح عبادتك مع ربك تبارك وتعالى من الوقوع في كثير من المخالفات الشرعية والبدع. لذلك في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عنوان درسنا بدع الجنازات والمآتم، لأن أمر الموت يتكرر علينا كثيرا، فما من بيت أو عائلة أو أسرة أو شارع أو حي من الأحياء إلا وتجد فيه كل يوم ميت أو أكثر. لكن تحدث عند هذه الأحداث كثير من الأمور التي تخالف الشرع من البدع والمخالفات، لذا يجب علينا أن نتعرف على تلك البدع والمخالفات حتى لا نقع فيها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير الشر من الخير يقع فيه. فتمر بالناس فترات ينسون فيها آداب دينهم وأحكام شرعهم، وتميل نفوسهم تبعا للشهوات والأهواء. وقد رأينا في الصلاة كيف أننا سمعنا قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر الله عز وجل في قوله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن إيه؟ عن الهوى. فالهوى يهوي عياذا بالله بصاحبه. لذلك نقول أن هذه الفترات التي تمر بالناس تجعلهم أحيانا ينسون فيها آداب دينهم وأحكام شرعهم، وتميل نفوسهم تبعا للشهوات وتبعا للأهواء أن تلتزم مظاهر خاصة وتشتهر هذه المظاهر عنهم وتسري إلى غيرهم، عادات اتعودنا عليها للأسف. حتى بعض البلدان وبعض الأماكن اتعود مننا هذه العادات السيئة وهذه المخالفات الشرعية من البدع وغيرها، فتصير بعد ذلك عادات عامة وتقاليد تغشى القرى والمدن، وتصير في أذهان كثير من الناس أمورا مطلوبة يلحق النقص أعمالهم إذا لم تكن موجودة. يعني لو واحد مثلا ما عملش ميتم ولا صوام لحد قريبه مات، يقول لك ايه؟ انت عايزني ما عملش كده ولا ايه يا عم الشيخ؟ ده الناس تاكل وشي، صح؟ فاصبح ان اللي ما يعملش البدع يبقى هو اللي مقصر. فهمت المقصود ايه؟ ومن هنا حدثت بدع ومنكرات في الجنازات والمآتم والأفراح في سائر أنحاء المجتمعات، وصار الحكم على المجتمع بالتقدم والتأخر معقودا بما لهذه المظاهر من آثار سيئة أو آثار حسنة. فكل ما كان مجتمع معين، تبص ليه يعمل الأفراح في نادي ونادي كلاب ويجيب راقصة ويجيب كذا وكذا وكذا، تقول ده فلان ده إيه؟ آه ده فلان ده غني، ده فلان ده ربنا موسع عليه. فأصبح إن الناس بتقاس بإيه؟ بالبدع، واللي الذي يترك البدعة يتهم بأنه هو إيه؟ مقصر. فقد تفشى في بلادنا كثير من المظاهر اعتادها الناس في مآتمهم، وهي مما يمقتها الشرع ويأباها ويرفضها الخلق الكريم. وقد تمسك الناس أو أكثرهم بهذه العادات والتقاليد المخالفة للشرع، حتى ظن كثير من العامة، عامة الناس، أن هذا أمر واجب. زي إيه مثلا؟ زي مثلا قراءة القرآن في المآتم. قراءة القرآن في المآتم، انتوا عايزين يا جماعة نتكلم بصراحة ولا نضحك على بعضنا الأول بس سبب لما نبدأ نتكلم؟ نتكلم بصراحة. تمام، صلى على النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. القرآن ما بينفعش الأموات، دي كلمة نهائية. واللي يقول إن القرآن بيصل للأموات وينفعهم يجيب لنا دليل عن قال الله قال الرسول، مش هيلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث انتوا حافظينه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ له القرآن. ولا قال إيه؟ يدعو له. طب النبي بيقول لك إن الولد الصالح يعمل إيه لأبوه؟ يدعي له. لو كان القرآن حينفعه كان النبي قال إيه؟ يقرأ له القرآن، صح ولا لا؟ بلاش دي. لما تيجي مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتير من الناس، كتير من الناس تبص ليه يعمل إيه؟ يقول لك اقرأ الفتحة على الميت. طب اقرأ له الفتحة ليه يا عم الحاج؟ هي الفتحة دي معناها إيه؟ ما تيجي تقرأها كده تشوف كده فيها إيه؟ الحمد لله رب العالمين. أنت بتحمد ربنا على إيه؟ على نعم كتير ما تعرفش تعدها. وإن تعدوا نعمة الله ده نعمة مش تعرفوا تحصوها. طيب الرحمن الرحيم، من صفات ربنا أنه هو رحمن ورحيم، خلاص كده. مالك يوم الدين، عرفت ربنا هو المطلوب منك بقى إياك نعبد وإياك نستعين. طب الميت هيعبد فين؟ هو الميت مكلف؟ طب إيه مسألة بقى العبادة هنا؟ هو دلوقتي مكلف ماله ومال العبادة؟ وكتير من الناس يجي يقول لك بقى ياسين، نقرأ ياسين على الميتين، اقرأوا ياسين على موتاكم. طيب يا عم انت فهمت الحديث ده معناه ايه؟ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني معناها على من حضره الموت، مش مات خلاص، لا، اللي هو لسه في السكرات. هتقول لي طب امال النبي سماه ميت ليه؟ ما اصل خلاص ده في السكرات، هو ده هيرجع الدنيا تاني، ده خلاص بيودع هو ماشي، فيعتبر حكمه الحكم ايه؟ بدليل ان هو لو وصى، عارف لو طلق مراته في الوقت ده ما تبقاش طالق، لانه خلاص كده خرج من الدنيا. فما اي حاجة يعملها دلوقتي ما بقتش من احكام ايه؟ الدنيا نهائي خلاص. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على من حضره الموت عند السكرات حتى تخفف عنه. وانت لما تيجي تقرأ سورة ياسين تلاقيها ملهاش علاقة بالميت خالص، ده حتى في السورة نفسها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ عن القرآن، بيتكلم عن القرآن. القرآن ده وظيفته ايه؟ قال الله لينذر من كان ميتا حيا. يبقى ايه علاقة القرآن بالميت؟ فأصبحت بدع بقى لو واحد ما قرأش القرآن ولا جاب صوان وجاب الشيخ فلان الناس تاكل وشه، صح كده؟ فللأسف البدع أصبحت الذي لا يصنعها يلام، والذي يصنعها هو اللي ايه؟ هو اللي بيأتي بالواجب. فلذلك يجب علينا أن نتعرف على هذه الأمور، بدع الجنازات والمآتم. فنقول أن كثير من الناس العامة حتى الأجانب الذين لا يفهمون حقيقة الإسلام يظنون أنها من الشؤون التي يطلبها الشرع ويقررها الدين، وبذلك ألصقوا بالدين ما ليس منه، وصوروا الدين أمام الناقدين بصورة تسعفهم بأشد وجوه النقد والتجريح. أي حد بقى عايز يطلع غلط في الدين يستهزى فرص، يعني موضوع الموالد والأضرحة. خلاص، من كام يوم كان مولد السيدة رضي الله عنها وارضاها، تلاقي الناس بقى تلتف حوالين الموالد، وتلاقي حوالين المسجد تلاقي بقى اللي لابس لبس مقطع واللي مناخيره نازله واللي تلاقيه لابس معرفش ايه، واللي تلاقي صح كده، واللي تلاقي بيشحت. لما يجي اجانب يزوروا مصر بيعملوا ايه بقى؟ بيصوروا دول، ياخدوا الصور دي ويطلعوا لبلادهم يقولوا شوفوا الاسلام دين تشرد، عشان كده ما يحبوش يخشوا الاسلام. فاصبحت هي دي الصوره عن الاسلام وعن المسلمين. لذلك الشرع بيحذر من البدع، فعشان كده احنا جينا نتكلم عن ايه؟ عن البدع، وبنخص حديثنا عن بدع الجنازات والمآتم. وانه لا يجب على علماء الدين ان يبينوا للناس حكم الدين في هذه البدع وتلك التقاليد، كما يجب على جهات التنفيذ ذات الشأن في تلك العادات ان تعمل على تطهير البلاد من هذه العادات السيئة، فتريح الناس من مساوئها وتغسل عنهم أدرانها وتزيل في الوقت نفسه عن الدين وصمة ألحقها به جهل العامة. الناس لزقوا في الدين ايه؟ الأمور السيئة دي، ويقول لك ده دي من الدين، وكتير من الناس يظن ان ده من الدين. ومسايرة الخاصة لهم فيما يحدثون من بدع وعادات سيئة، فكتير من الناس يقول لك اصل ده انا شفت الشيخ فلان بيعمل كده، يبقى اكيد هو راجل على علم، يبقى اكيد الكلام ده صح. لا، انت دينك مش بتاخده من الشيخ فلان، انت دينك بتاخده عن الله وعن الرسول، فما جاءك به الدليل عن الله وعن الرسول عملنا به، وما لم يأتك به الدليل اضرب به عرض الحائط. ياخد الصحابة كانوا يقولوا ايه؟ كان واحد من الصحابة يقول اذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فبل عليه. بقول لك بل على كلامي، وهو مين؟ صحابي. أبقى أنا بقى لما يجي لي واحد ما هوش صحابي ويدعي على الدين ما ليس منه، أبقى أعمل فيه إيه؟ فنبادر نحن الآن ببيان حكم الإسلام في أشهر ما اعتاده الناس في الجنائز والمآتم من حين الوفاة إلى آخر ما هو معروف بأيام التعزية. إحنا طبعا مش هنتكلم على كل البدع، بس هنتكلم على إيه؟ أشهر البدع. بس الأول عايزين نشوف الحكمة في تشريع الجنازة. ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا في الشرع تشييع الجنازة. ليه؟ إيه الحكمة؟ أكيد في حكمة. فينبغي أن يعرف أولا أن الغرض من تشييع الجنازة هو الاتعاظ بالموت. إنك لما تمشي في جنازة ورا واحد رايح القبر هتسيبه في التراب وترجع، يبقى أنت كده بتاخد درس وعبرة بالموت. فاللي بيرتشي بقى يبطل يرتشي، لانه هو شاف قدام عينه ده اتحط دلوقتي في التراب والكفن ما كانش له جيوب، يبقى ترتشي ليه؟ ولا تسرق ليه؟ ولا تختلس ليه؟ يشوف ان فلان دلوقتي اللي كان، او فلانه اللي كانت دايما بتفتن الشباب وتفتن الناس في الدنيا بجمالها وزينتها، اهي دلوقتي بقت مرميه في التراب والدود بياكلها. ساعتها بقى ما نفعهاش ده حاجه، ولا اللي كانوا معجبين بيها وهي شغله حياتها بيهم في الدنيا، ولا حد نزل معاها، ولا حد نفح، يبقى ساعتها تعمل ايه؟ تمشي صح. فكانت دي الحكمه من تشييع الجنازه، عشان تاخد بالجنازه ايه؟ عبره ودرس، واتعاظ بالموت واستحضار جلال الموت، فيقضي على غطرسه النفوس الجامحه التي ياخذها الغرور فتهتك الحرمات وتعبث بالحقوق. اتفضل. احنا بنقول الناس جاءت عزيني اسمحهم موسيقى ولا اسمحهم قران؟ جميل، نجاوب على السؤال ده. اتفضل استريح. لا معلش، اتفضل استريح. خلاص هي حلها كده. انا دلوقتي عندي جنازه وعند الناس بتيجي تعزيني، طيب دلوقتي اخفض صوتك. اسمحهم فرح ولا اسمحهم قران؟ طب انت هتغني ولا انت بتسالت هو هيعجبك؟ تعالى اتفضل اقعد جوه انا اجاوب. طب خلاص هما صلى على الرسول. فالمقصود خلاص يا عم عوام، احنا عايزين سمعوا اللي انت عايزه. فالمقصود ينبغي أن يعرف أولا ان الغرض من تشيع الجنازة هو الاتعاظ. لما كتير من الناس تجده يذهب الى جنازة يشيع جنازة، وتجده واقف في الجنازة يدخن سيجارة، طب ده اتعظ بالموت؟ هذا لم يتعظ بالموت، يبقى دوت ما فهمش الحكمة من تشيع الجنازة في الاسلام اصلا. ازاي انت بتدخن سيجارة دلوقتي وبتعصي الله عز وجل وانت عارف يقينا ان دي معصية، واللي مش عارف وبعض الناس يجي يتشدق عن جهل يقول لك ايه يا عم الشيخ السجاير مش حرام. مش حرام؟ مين اللي قال لك انها حرام او مش حرام؟ انت ولا نرجع للشرع؟ جاوبوني، نرجع للشرع. الشرع بيقول ايه بقى؟ هجيب لك 12 آية من مصحف بالنص على ان السجاير حرام، و13 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان السجاير حرام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان ضيق الوقت اديك آية واحدة. قال الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلمة يحل يعني ايه؟ ويحرم يعني حلال وحرام. هسأل سؤال وتجاوبني بصراحة، هو التفاح حلال ولا حرام؟ الأول التفاح طيب ولا خبيث؟ طيب. يبقى بنص الآية ان هو طيب يبقى ايه؟ حلال، يحل الطيبات، صح كده؟ طيب الدخان، السجاير، الشيشة، الجوزة، دي طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة الرائحة، خبيثة الطعم، خبيثة الأثر، بتسبب المرض، صح؟ فتبقى هي في الآية حلال ولا حرام؟ يحرم الخبائث. واضحة في القرآن اهي، مش محتاج كلام. صلى على النبي الهمام عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعرف أولا أن الغرض من تشيع الجنازة هو الاتعاظ بالموت واستحضار جلاله، فيقضي على غطرسة النفوس الجامحة التي يأخذها الغرور فتهتك الحرمات وتعبث بالحقوق وتستهين بالحياة. وقد شرع الإسلام تشيع الجنازة وحث عليه وحبب فيه وجعل به وعليه الأجر العظيم. لما تشيع الجنازة تاخد أجر عظيم. لتلك الحكمة السامية حكمة الاتعاظ، ومما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. يبقى العبرة ان هي ايه؟ تذكرك الآخرة. فلما تتذكر الآخرة لا الظالم هيظلم ولا المقصر في دين ربنا هيقصر. وفي تذكر الآخرة التي يجد فيها كل امرئ ما قدمت يداه ما يقتلع من النفوس طغيانها، مش هيبقى يطغى بعد كده لأنه يخاف من الموت، ويردها إلى قسطها العادل في هذه الحياة. وتحصيلا لهذه الحكمة على الوجه الأبلغ طلب الشارع الصمت من المشيعين حتى تخلص العظة وتتمكن الذكرى من القلوب. فكانت من السنة انك تصمت عند تشيع الجنازة، مش تمشي تقول وحدوه، صح كده؟ ما كتير من الناس بيقعد يتكلم في الجنازة وهذا مخالف للشرع، انما الشرع حكمته انك تمشي في الجنازة صامت. صامت ليه؟ عشان ما تنشغلش بحاجة غير التفكير في الجنازة واخرتك. ساعتها ترجع من الجنازة للبيت لا هتعمل حرام ولا هتعمل امر يخالف سنة النبي الهمام ولا امر يخالف شريعة الملك الرحمن، صح ولا لا؟ وعن حرمة رفع الصوت بالذكر بهذا الاصل، حرم رفع الصوت في تشيع الجنازة ولو بالذكر ولو بقراءة القرآن وطلب الاستغفار للميت، كل هذا ايه؟ لا يجوز. ومما جاء في هذا ان احد المشيعين لجنازة على عهد اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته بقوله استغفروا للميت، مين بقى اللي هيرد عليه؟ اصحاب النبي. فقالوا له: لا غفر الله لك. طب ايه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم احنا معترفين ان هو علم اصحابه الدين ولا لا؟ تمام. والصحابه دول بيعملوا حاجه تخالف الدين؟ لا، لما هم ماشيين لقوا واحد بيقول ايه في الجنازه، بيقول واحد بيقول ايه وحدوا الله استغفروا لاخيكم الميت، وهو ماشي في الجنازه، فقالوا له ايه؟ لا غفر الله لك. ودول مين؟ ودول الصحابه. يبقى سؤال، هل احنا اعلم من الصحابه؟ ابدا، احنا مش اعلم من الصحابه. واذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضرين للميت وهو في ذاته عباده، ما هو الدعاء ايه؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال الدعاء هو العباده. لا، الروايه بتاعت الدعاء مخ العباده روايه ضعيفه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما الروايه الصحيحه الدعاء هو العباده. يبقى اصل العباده بتصرف لمين يا جماعه؟ انا المفروض العباده تصرف لمين؟ لله عز وجل. يبقى المفروض الدعاء دايما لما ادعو، ادعو مين؟ ادعو الله، ما ادعوش حد تاني ابدا، ولا ادعو نبي ولا ادعو ولي، انما ادعو الله عز وجل. قال الله امن يجيب المضطر اذا دعاه، هو دعا ربنا. قال الله تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي، بس امتى؟ اذا دعاني. يعني تدعي برضو مين؟ ربنا. فدايما تدعو مين؟ الله عز وجل بس، لا تدعو احد سواه سبحانه وتعالى. فاذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضرين للميت وهو في ذاته عباده بهذه المثابه من الانكار واستحقاق صاحبه المقت والتشنيع والدعاء عليه، يعني الصحابه دعوا على الرجل. اذا صدر هذا الامر منه في تشييع الجنازه، يبقى ده يدلك على ان الكلام في الجنازه بدعه، صح؟ لا، احنا ما كلمناش عن الميت. هو بيقول للرجل اللي بيتكلم في الجنازة، هو قصد الشخص وليس الميت. الميت ملوش علاقة. دعا على الميت كده ما دعوش للراجل اللي كده، ما صلى على الرسول. لكن الميت كده دعا عليه. ما انا بقول لك اهو. ملوش دعوة بالميت. لا لا، الميت خارج الأول. هو قصد اللي هو الرجل اللي اتكلم في الجنازة، الصحابة قالوا له لا غفر الله لك أنت، مش للميت. لك. لا لا. طيب. فما بالنا بالصياح بقى اللي بيمشي يولوله في الجنازة؟ ها؟ والندب والنياحة وعزف الموسيقى ذات النغمات المحزنة عند لما بيكون قائد عسكري ولا حاجة، لما يجي يموت بيعملوا له ايه؟ جنازة عسكرية، والطبل بقى يضرب والزمارة وال، هل ده يرضي الله؟ هذا لا يرضي الله. في بعض الميتين هم اللي بيوصوا الشيء ده. لا، في الحالة دي بقى دي موضوع تاني. إذا الميت نفسه أوصى بأنه يعمل له مثل هذا يشيل معاهم الذنب. إن هذه المظاهر فضلا عن أنها تحول، خلي بالك، الإنسان من تذكر الآخرة والاتعاظ اللذين هم أصلا مقصودين من تشييع الجنازة. ما هو الأصل تشييع الجنازة إيه؟ إنك تتعظ، هو ده الأصل. فدي كده بتشغلك عن إيه؟ عن الاتعاظ. لذلك كانت بدعة ولم تكن في الدين. تثير غير كده بقى كمان، إنها تثير الأحزان وتبعث الأسى وتخلع القلوب، اللي هي بقى اللطم وال الصراخ والعويل، واللي تقول لك يا سبعي يا جملي سيبني المين؟ سيبني المين ايه؟ هو كان مين بياكلك انت وهو اصلا؟ الله عز وجل. يبقى ازاي سايبك لمين؟ فكل هذا خطا ومخالف، بل وتاخذ بها الى غير جهه العظه والاعتبار، وتصرفها عن جميل الصبر ومظاهر الرضا بقضاء الله. والاصل علينا ان احنا مامورين بالايه؟ بالصبر بقضاء الله وبقدره. انما كل الكلام ده والنواح والعويل واللطم وشق الجيوب ولطم الخدود والكلام اللي بتعمل ده دوت ينافي الايه؟ الصبر. فلذلك كانت من البدع. وان يتعمل صوان وان نجمع الناس ونسمعهم القران ونقعد بقى بعد كده ايام وايام، ما كل ده بيجدد الايه؟ الاحزان. فده بينافي الصبر اللي ربنا امرنا بيه، وربنا امرنا في اكتر من ايه في القران بالصبر. وحديثنا حول هذا الامر لم ينتهي بعد. نعزز ازاي؟ يعني طول عمرنا نشوف، يعني مثلا الصوم بتاع اول يوم دوت كويس قوي اللي جاي عاسي الناس ده وكل يعني ياخد منه طول عمرنا يعني كده. حلو. ومشايخ وكله كده. سؤال بقى، سؤال حضرتك بتقول احنا طول عمرنا طلعنا لقينا ده بيحصل. انا هسال حضرتك سؤال وجاوبني. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما طلع ولقى قومه بيعبدوا الاصنام، فقال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ قالوا له ايه؟ بس احنا طلعنا لقينا الناس كده. قال لهم ايه بقى؟ رد عليهم ايه؟ لقد كنتم انتم وآباؤكم في ايه؟ في ضلال مبين. يبقى الواجب علي ان انا اعمل ايه؟ اشوف الصح واتبعه، ما اجيش اقول اصل الناس بتعمل كده وانا اعمل زيهم. دي اصنام، لكن احنا بنسمع قران. دي اصنام، ده كانوا بيعبدوا الاصنام، لكن احنا بنيجي نسمع قران. جميل قوي، نرد على النقطه دي برضو. طب انا يا عم الشيخ باجي اسمع قران، انا باجي اسمع قران خلاص. نسال سؤال، هل انت، جاوبني بس سؤال، هل انت بتحب المسلمين اكتر من النبي بيحب المسلمين؟ انا عايز اجابه. الجواب لا، النبي بيحب المسلمين اكتر. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على اللي ينفع الامه، ولا انت اللي حريص على اللي ينفع الامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حريص. طب سؤال تاني، النبي لما جه يدفن اصحابه، والحديث الصحيح، فكان كل ما يدفن واحد من اصحابه صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه الاحياء، يقول لهم ايه؟ استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل، يعني ادعوا له بالايه؟ بالمغفرة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الوضع ده، وهو بيحب الصحابة وهو اكتر حريص على مصلحة الامة اكتر منهم، كان ساعتها يقول لهم ايه؟ اقرأوا له القرآن. لكن لما ما قالش اقرأ القرآن، ده اللي هذا على ان الاستغفار هو اللي ينفع، مش ايه؟ مش قراءة القرآن. لان ربنا قال كده في القرآن، وظيفة القرآن ده حاجة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بس اجاوب سؤال سؤال. نعم. جميل. ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم؟ يعني على من حضره الموت وهو في السكرات، لانها تخفف عنه سكرات الموت. حضرتك بقى ارجع كده البيت. لا بقول ملهاش علاقة بالموت بعد ما مات، بعد ما مات. وهو لسه بيطلع الروح. وهو لسه الروح بتخرج. يبقى تقرا عليه سوره ياسين، هو يبقى سامعك، يبقى سامعك وانت بتقرا سوره ياسين. ليه؟ لانها بتخفف عنه سكرات الموت اثناء الموت، مش بعد ما مات. وصلت الصوره؟ يعني حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي قدامي واحد بيموت اهو، الروح بتخرج في سكرات الموت، اقوم جايب المصحف كده واقعد اقرا ياسين واسمعه، اسمعه سوره ايه؟ ياسين. فهو لما هيركز مع الايات هيحصل ايه؟ تخفف عنه سكرات الموت. طب ليه الرسول قال منطق؟ ما قالش من يحتضر ليه؟ هو الرسول حاضر. جميل جميل. كل سؤال لي عندي اجابه، يعني عشان حضرتك تطمن خالص. ليه بقى اجابه سؤالك بتقول لي ليه النبي سماه موتاكم؟ لان من دخل في سكرات الموت واصبح في سياقه الموت فقد اصبح في تعداد الموت وليس في تعداد الاحياء. والدليل على دوت ان لو واحد، زي ما انا ذكرت المثال وحضرتك يمكن ما خدتش بالك، لما واحد يكون بيموت ويقوم يقول ايه بقى؟ ركز معايا. وهو بيموت يقول لزوجته انت طالق. الفقهاء يورثوها، مع انها لو طلقت المفروض لا ترث. طب ليه ورثوها؟ قال الفقهاء والعلماء قالوا لان هذا الرجل عند سكرات الموت ايقن بالفعل ان هو ايه؟ ميت، فربما عايز يحرم الزوجه من الميراث، يعني اصبح على يقين ان هو ايه؟ ميت، يعني يعتبر في تعداد الاحياء ولا في تعداد الاموات؟ مع انه لسه في ايه؟ الروح. بس هو دي نفس كلام النبي. طب ايه الفرق بين الميت موتاكم اللي مات وموتاكم اللي بيطلع في الروح؟ جميل. حلو، انت حضرتك بتقول لي لا، هي انت بتقصد اللفظ ميت موتاكم، هو ده ميت وده ميت، يبقى انا فرق. اشمعنى انا فرقت قلت ده اللي هو بيطلع في الروح والتاني مات؟ طب ما انت بتقول انك انت كل يوم بتموت وانت مش واخد بالك. طبعا ده وضع طبيعي. اللي هو يبقى النوم. حلو. طب ليه بقى، انا هسالك سؤال بنفس سؤالك ده، جاوبني على السؤال ده. ليه انت سميت النوم موت؟ بس وده النبي سماه، خلصت. هي نفس الإجابة. أهو ده اللي أنت حضرتك بتقولي ربنا سماه كده، وأنا بقول لك ده النبي سماه كده. نفس إجابتك على السؤال هي نفس إجابتي على السؤال. فهمتني؟ فالنوم اسمه موت. طب الوفاة، الوفاة تحمل معنيين صح؟ موت. ده الموت يعني إيش؟ عرفني بقى اللي هو ده اللي بيطلع في الروح. ترجع لتفسير الحديث، ترجع لتفسير الحديث هتلاقي معنى كلمة موتاكم، يعني معناها من حضره الموت. ده تفسير الصحابة للحديث وتفسير العلماء. أما ترجع لها هتلاقي معنى كلمة موتاكم يعني من كان في سياقة الموت. ده إلى جانب بقى إضافة فعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم، إنهم كانوا ما يقرؤوش بياسين بعد ما الميت بيموت، كانوا بيقرؤوها وهو لسه بيموت. ففهمنا من الحديث ان معناه هو ده، ان تقرا عليه وهو بيموت، لان بعض الروايات الاخرى جاءت ايه؟ تخفف عنه سكرات الموت. فبنت السبب. واضح كده؟ يعني بانت كده السبب انها بتخف عنه السكرات. فلو كان معناه انه مات مات خلاص انتهى، يبقى ايه علاقه كلمه السكرات؟ ملهاش علاقه. فيبقى فهمنا من معنى الحديث هنا ان كلمه موتاكم يعني معناها من حضره الموت، وليس معنى من فارق الحياه وخرجت منه الروح. وللحديث ان شاء الله بقيه، لو في حد عنده سؤال او استفسار تحت امره. حاضر اجاوبك اجاوبك. طب اجاوبك، طيب اجاوبك اجاوبك على سؤالك اجاوبك على سؤال. طب اجاوبك على سؤال. حضرتك سالت سؤالين. السؤال الاولاني حضرتك بتقول لي ايه؟ طب وهو ده ما ينفعش نحطه ضمن تصنيف البدعه الحسنه؟ صح كده؟ ثواني. لا ما طب ماشي. طب اجاوب انا ولا حضرتك تجاوب؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. للاسف احنا مش فاهمين الحديث، مش فاهمين الحديث. تعال نفهمه كده واحده واحده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ قال كل بدعه ضلاله. حد فاهم يعني ايه كلمه كل؟ كل دي تفيد العموم والشمول خلاص، ما فيهاش استثناء. صح كده؟ صح ولا حد معترض؟ اللي يعترض يقول لي يعني كده كل بدعه ضلاله، يعني كل ما نبتدع في غير الدين. يبقى معنى كده ان في استثناء ولا شامله؟ يبقى الحديث ضعيف ولا صحيح؟ الحديث صحيح، بس انا لسه هفهمه لك. الحديث بقى الحديث صحيح كده. انت انا عايزك انت تجاوبني. يبقى لا مفيش تعارض. كلمه كل، كلمه كل عموم وشمول ولا لا؟ مفيش استثناء اهو. يبقى اي بدعه بقت ايه؟ ضلاله. المقصود بها طبعا بدعه في الدين مش في الدنيا. ليه برضو عندنا استثناء هنا بقى؟ استثنى بدعه الدنيا. عارف ايه هو حديث برضو؟ احنا قلت لكم قبل كده الدرس الماضي انك اوعى تتكلم في حاجه في الدين الا بحديث، ما تتكلمش بهوى. فهنستثني بعض البدع انها ما تبقاش حرام ولا ضلاله. عارف ايه هي؟ الدنيا. ازاي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. يبقى خلاص، يبقى الموبايل ده بدعه، اختراع جديد. ما كلمه بدعه يعني ايه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض. يعني ايه بديع السماوات والارض؟ هو كان في سماء قبل ربنا ما يخلق السماء دي؟ جاوبوني. ما كانش فيه، ما كانش فيه سماء قبل دي ولا في ارض قبل دي. فسبحانه وتعالى ايه؟ بديع السماوات والارض، يعني ابدعهم، اوجدهم من العدم. ما فيش مثيل ليهم قبل كده. خلصت دي كده؟ فاهمها دي؟ فاطر السماوات والارض. يعني ايه فاطر؟ انت اول وجبه بتاكلها في اليوم عندك، اول وجبه تنزل معدتك اسمها ايه؟ الفطار. سواء كلتها المغرب كلتها الصبح اسمها ايه؟ ليه؟ عشان اول وجبه. فربنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض يعني ايه؟ يعني خلقهم اول مره. وصلت لك؟ برضو بنتكلم اهو، ما خرجناش عن القران والسنه. وانا بقول لك لو لقيت في مره بخرج عن القران والسنه واللي اطلع بره، ده من حقك. خلاص كده؟ لازم نبقى متفقين على الشرط ده. واي حد في الدنيا يقول لك حاجه غير القران والسنه اطلع، قول له اطلع بره. فالمقصود نرجع بقى للحديث، كل بدعة ضلالة. المقصود بالبدعة هنا بقى البدعة الدينية. تمام. وحديث تاني أأكده لك، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، مالناش دعوة بيه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، مردود عليه برضه. فهمنا بمجموع الاحاديث دي ان في امور بدعيه خلاص كده، وفي امور متبعه نتبعها في الشرع. نرجع بقى لاجابه سؤالك التفصيلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه. فانت بتقول لي دي بقى موضوع العزا والصوان والكلام ده ما يدخلش تحت البدعه الحسنه. اقول لك ما فيش حاجه اسمها بدعه حسنه ولا بدعه سيئه، لان اتضح ان كل البدع ايه؟ ضلاله. اهي، ولا مش متفقين؟ اللي عنده خلاف على النقطه دي يكلمني. اتفقنا في النقطة دي؟ ننتقل بقى لنقطة تانية اللي هو عدم فهم الحديث وعدم الاستدلال به في المكان الصحيح. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس في المسجد بيخطب الناس، فجأة لقى مجموعة من المسلمين داخلين عليه فقراء جدا لدرجة انهم لابسين لبس مقطع بيبين جسمهم. النبي غضب ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ازاي يبقى الأمة فيها ناس بالفقر ده ومفيش حد من الناس الأغنياء يديهم؟ فعمل ايه؟ راح يتكلم بقى، خطب، فحس الناس على الصدقة، انهم يتصدقوا ويجمعوا مال عشان يكسوا مين؟ الفقراء دول. ركز معايا في المشهد ده. كان من عادة المسلمين وعادة النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد ما يخلص كلامه كل واحد يروح بيته يجيب من عنده سر الدنانير ودراهم ويجي يديها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجمعها وبعد كده يوزعها على مين؟ على المحتاجين. دي كانت العادة المتعودين عليها. فجأة واحد من الصحابة هو قاعد زي مثلا زي ما اخونا عمل ايه؟ عمل كده، واحنا بنتكلم عن ايه؟ فهو قام ما قالش لسه اروح اجيب، هو راح مطلع المحفظة حطها. خلاص كده؟ الراجل ده لما عمل كده مش ممكن واحد من اللي قاعدين يتحرك ويقوم طالع هو كمان يقول لك ايه؟ يعني واحسن مني ويسبقني عند ربنا ليه؟ ما انا كمان اروح اطلع. فعمل ايه؟ ده مطلع. واحد تاني قال لك ايه ده؟ بقى هما الاثنين يسبقوني وانا اقعد اتاخر على الجنه؟ راح مطلع. فجاه الجامع كله طلع والنبي لسه ما خلصش كلامه. يبقى دي شكل جديد في جمع الصدقه ولا لا؟ الفكره هنا بقت في ايه؟ في السرعه. ما استنوش اما يرجعوا البيت. فراح ساعتها النبي وهو واقف قال الكلمه دي بقى. قال ايه بقى؟ من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. وعليها بقى العكس، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. يبقى النبي قال الحديث ده بسبب ايه؟ هسأل بقى كم سؤال وانت تجاوبني عليه انت بنفسك. هو الصدقه لها اصل في الاسلام ولا ملهاش؟ لها اصل. تمام. هو الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع المسلمين وحضهم على الصدقه دلوقتي ولا لا؟ حضهم. الناس دي لما عملت كده يبقى خلفوا كلام النبي ولا عملوا كلام النبي؟ نفس التلات اسئله دول هم اللي اسالهم لك وتجاوبني برضه. هو قراءه القران على الميت دي عملها النبي والصحابه؟ الجواب لا. جاوبني انا، جاوبني وبعدين اسال تاني. بس الحل ايه في الساعتين ثلاثه اللي قعدوهم؟ ما تدخل اخلص اجابه السؤال بعدين دخلني في سؤال تاني. يعني انت عايز تسالني وانا جاوبك ومش عايز اما انا اسالك انت تجاوبني؟ اما اسالك جاوبني. هو عدم المباهاه هو دخل في كذا بند يا شيخ. واحده واحده هكمل. طيب طب طب طب انا دلوقتي هجاوب كم واحد في وقت واحد؟ واحد واحد. حضرتك جاوبني على اسئلتي. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآن هو والصحابة على حد من الميتين؟ لا. الجواب لا. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل قراءة القرآن على الأموات لها أصل في الدين؟ لا. الجواب لا. يبقى أنا بعمل اللي النبي عمله وما بعملش اللي النبي ما عملوش. لقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فبمفهوم المخالفة لو أنا ما أطعتوش أضل. صح كده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صح كده ولا لا؟ هنودي الآيات دي فين؟ طب أنا المفروض أنفذ كلام النبي. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما احنا في مشكلة شجرت بيننا اهي، يبقى نحكم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يزعلوش بقى بعد ما يعرفوا كلام النبي، ويسلموا تسليما، ما يعترضش. هو ده. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش تختار. وضحت ولا لسه؟ ولا عايزين آيات تاني وأحاديث تاني؟ حلو بقى، ده سؤال تاني مختلف خالص. أنت بقى حضرتك بتقولي بقى أنا عندي حالة وفاء، أعمل إيه؟ تعمل اللي النبي عمله. إيه بقى اللي النبي عمله؟ هو ده بقى اللي المفروض تقوله لي. تقول لي انا عندي حاله وفاه، عايز اعرف النبي عمل ايه عشان اعمل زي النبي. يبقى السؤال كده، المفروض صيغه السؤال تبقى كده. نقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه لما ذهب لجعفر، بيت جعفر ابن ابي طالب اللي هو الطيار رضي الله عنه وارضاه، لما قطعت ذراعيه فاصبح ايه؟ ابدل الله تبارك وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاسرته فقال لهم، فبيكلم الصحابه بقى اللي بره الاسره، بيقول لهم ايه؟ اصنعوا لال جعفر طعاما فإنهم آتاهم ما يشغلهم. يبقى السنة مش أهل الميت هم اللي يعملوا الأكل، لا، ده السنة أن الجيران والناس اللي حواليهم هم اللي يعملوا لهم الأكل عشان دول في مصيبة. فأصابتكم مصيبة الموت، ربنا سمى الموت مصيبة. عرفت نعمل ايه؟ دي جزء. جزء تاني نعمل ايه؟ ان احنا نقبل العزاء. فين بيتك مثلا يتسع للناس؟ ماشي. بيتك لا يتسع للناس وفي حاجة زي دار ضيافة ولا حاجة جنب البيت كده ولا في مكان معين، ماشي، تعمل مثلا صوان ولا حاجة تحت البيت ولا كراسي تحطها بحيث ان الناس تيجي تعزيك، ماشي. بس خلاص، هو كده خلاص. نرد بقى على السؤال التاني اللي هو ايه بقى؟ طب وما سمع الناس قرآن ولا سمعهم اغاني؟ نقول اصلا مين قالك تسمعهم اغاني؟ اذا كنت انت شايف انك تسمعهم اغاني روح سمعهم اغاني وروح جهنم، انت حر، ده موضوعك انت والناس دعوه بيه. لكن احنا بنتكلم في ما اسمعهم قرآن، انت مين قالك تسمعهم قرآن؟ ما هو الاجتماع في مسألة يعني محزنة زي دي كده واقعد اسمع الناس قرآن وكل الناس بتعملها، فدي بقت ايه؟ بقت عبادة خلاص، بدعة كده. وانت ليه تقعدهم يشربوا سجاير؟ هو اصلا العزاء ايه؟ هو ان انا باجي البقاء لله يا فلان في فلان اللي مات مثلا، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبله عنده في الايه؟ في الصالحين، ويغفر له. واصبر، اصل العزاء كده، اصبر واحتسب، وكلنا لها، ما فيش حد هيبقى في الدنيا. نقول له ايه؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. نقول لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب، عظم الله اجركم. بس هو ده اللي بيتقال، هو ده اللي الصحابه والنبي عمله بس، وسلام عليكم ومشيت. لا لا خالص، انت فهمت المقصود ايه؟ هي دي طريقه العزاء، هو ده بقى المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا فاهم هو عايز يقصد ايه. الزوجة بقى، الزوجة، ودي لسه هنتكلم عن الامور دي، الزوجة لها ان هي تحتد على ابيها او اي احد 3 ايام، يعني ممنوع ان هي ايه تلبس اي ملابس تانية اخرى او تخرج او كذا او كذا او كذا، خلاص كده. انما على الزوج ده موضوع تاني بقى، ده بقى موضوع العدة، ولسه هنتكلم بقى عنه تفصيلا في من ضمن بدع معالجة بدع الايه؟ الجنازة. المهم كده، حد عنده سؤال تاني؟ لا، ولا اول جمعة ولا تاني جمعة، ما كل ده هنتكلم عنه في الدروس القادمة ان شاء الله. ميت ويعز عليه مثلا، حلو حلو، تبعت له ايه الهدية؟ ادعي له، لان النبي قال ايه؟ استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل. يبقى عليك ان انت تدعو. قلت حديث نسف اول الكلام، إذا مات ابن آدم فانقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له. وحاجة تانية، الميت عزيز، الميت عزيز، أنا أعمل له صدقة جارية، أجيب كتب علم ولا حاجة ولا مصاحف في المساجد الناس تقرأ فيها تاخد ثواب، وكده الثواب ده برضو يروح للراجل ده. أعمل له حجة، أحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيحج فقال لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال له فلان. قال له هل حججت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى الحج بيوصل، اتصدق، اعمل اعمال خير، كل ده يوصل للميت. هو ده يعني بس، بس هو ده الحاجات دي يعني ما لهاش ايه. اه مش عليها سبب زي الرسول على الحرف كذا وحرف وكذا. حلو، شوف انت حضرتك قلت ايه بقى. اه اما اجي انا اخلص القراءه اقول اللهم مهدي ثواب ما قرات لروح ابي، لا ده بدعة. ليه؟ هقول لك ليه؟ لا لا يصح، لا يصح. هقول لك ليه؟ حضرتك جاوبتنا؟ جميل. أنا لما أجي أقرأ هسألك كم سؤال وجاوبني برضه. وفي إجابتك هتلاقي إجابة لنفسك. أنا لما أجي أقرأ القرآن وبعد ما أخلص هقول إيه؟ اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت من القرآن لروح أبي فلان. ده مش ده كلامك أهو؟ تمام. أنت تضمن من إن ربنا قبل منك؟ انا بسالك سؤال، تضمن؟ لا. جميل، قلت لي لا. سؤال تاني، لو ربنا قبلها منك تضمن ان انت بتفرق ثوابك؟ واحده بس، انا دلوقتي دي المساله دي ممكن توصلك كمان، ممكن توصل انسان لمساله مشكله، وهي الرياء. اللي هي بقى، اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء يعني ايه؟ من رأى يرائي مراءه ورياء، ورياء يعني جلب رؤيه الناس للعمل. فانا دلوقتي لما اكون بقول ايه؟ انا بوهب ثوابي ده لفلان، يعني معناه ان انا بقى واد ايه حاطط في بطن بطيخه صيفي وضمنت ان ربنا قبل مني وكمان واخد ثوابي وبفرقه على الناس. عارف بقى لو حضرتك سالتني السؤال بطريقه ثانيه اجاوب. اتفضل. طب انا هريحك خالص. انا هريحكم كلكم بس مش بطريقتكم، بطريقه الشرع. طيب اريحك اكمل كلامي، هعملك اللي اريحك والله. اكمل كلامي اتفضل. فين الخلاف؟ لا ان كثير من العلماء قالوا القران بيصل للنبي. فين الدليل؟ لا في حاجات كتير، وفي في مجلات عندي، مجلات الاسلام ومجلات الازهر. جميل. يعني الحاجه اللي فيها اذا جن الكلام عن رسول الله على عين والراس. عشان من ايه، ما تفرعش الايه؟ ما بقول لحضرتك اذا جن الكلام عن الله والرسول فعلى عين والراس. خضعنا له. واذا جاء من فلان او فلان لم يستند لدليل عن قران او سنه فهو مردود. بس ماشي، ما احنا بنقول اهو. اتحفني بيها، اتحفني بيها. ما بقول لحضرتك اهو، اتحفني بيها. طب ما نجاوبش الناس؟ لما جه الراجل سال الرسول، الرسول قال ثواب القران كذا كذا كذا كذا. لما جه واحد سال بفهم او بغير فهم، قال له بفهم وبغير فهم، يبقى انا خدت الثواب. ده وفقا لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. بس الحديث مش كده، هو المعنى صح. ماشي. قاعد في اوضه لا فيها رياء ولا فيها. ما بقولك هجاوبك خالص. لوحدي كده وقعدت اقرا القران طبقا لحديث سيدنا رسول الله فخدت الثواب. طيب. بادعو ربنا سبحانه وتعالى، اللهم اهدي ثواب ما قراته الى روح ابي. لا الصيغه كده ما ينفعش. ما حضرتك بتسال بقى عشان تعرف ايه الصح وايه الغلط. لا بكده خطا. واللي يخالف ده يجيب لي دليل. ما مش عايزين كلام بس، ما حدش يزعل مني. اللي يخالف ده يجيب لي دليل. ده قراءة ليك انت، انت بتاخد حسن ليك. احنا ما اعترضناش. في فرق بين ان انت تاخد ثواب ان انت قرأت، وفرق بين ان انت تفرق الثواب. في فرق. طيب صل على الرسول. انت بقى نفسك تقرا قرآن؟ نعم. نفسك تقرا قرآن للميت. حاضر، هريحك برضو بس بالشرح. ركز معايا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم ثلاثة على سفر فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فانظروا في أعمال صالحة عملتموها لله فتوسلوا إلى الله بها. خلاص. فالأول توسل ببر الوالدين، يعني بعمل صالح. الثاني توسل بالعفاف عن الزنا مع ابنة عمه، والحديث ان شاء الله انا بنشرحه لكم مره ثانيه. الثالث توسل برد المظالم والحقوق الى مستحقيها لان كان عنده اجراء يعملون في الارض. خلاصه الكلام ان يجوز التوسل بالعمل الصالح. فانت تقرا القران على اعتبار انه عمل صالح، وتصلح فيه النيه لله ان انت بتعمل عمل صالح، مش بتوهب ثواب لحد. بتقرا قران، وقراءه القران دي عمل صالح ان شاء الله. وبعد ما تقرا القران تقوم تقول له يا رب، لو انت يا رب كنت تعلم ان العمل ده انا عملته خالص لوجهك، ليك انت، عمل صالح ليك، وانت قبلته مني، فانا بدعوك يا رب وبتوسل اليك بالعمل الصالح انك ترحم ابويا او تغفر له او كذا. وصلت كده؟ يبقى مش تقول له يا رب خد القرآن ولا وصله لفلان، ما ينفعش. عشان انتوا ما سالتوش السؤال ده، انتوا قعدتوا تسالوا اسئله تانية. معلش يا استاذ، انا ممكن ان انا اقول لك من البدايه الكلمه دي، بس لا انا بسيبك تقول اللي جواك عشان اصلح لك. في خلفيه برضه في، انا دلوقتي بسالك، انا مش عارف خلفيتك او لسه ما اتعودتش عليك. فالنهارده برضه اساس التعود في الكلام ان الناس تاخد على البني ادم. مفيش مشكله. وانا صدري الحمد لله اوسع. انا هو ده اللي احنا عايزينه. ما انا بقول لك انا صدري من فضل الله اوسع من الشرق للغرب، وربنا يزيدك. يعني سع مصر كلها، ما تقلقش. هو ده اللي احنا عايزينه. خلي بالك يعني بيتكلم عن الله بيبقى عنده صبر ان شاء الله. نعم. انا عنده صحيح بقى، هو ايه تفاصيل الصوان اللي بيتكلم 3000 4000 5000 جنيه وفي قد كده ودي بكره. احنا جاوبنا على الاسئله، احنا جاوبنا خلاص. المهم عشان بس عشان الناس رواد المسجد يتكلوا على الله ويقوموا يروحوا، عشان احسن كده مش هفرقوا نيجي تاني. خلاص اصبر الثلاثة الجاية ان شاء الله. لو انتوا حابين كده ممكن، لو عايزين نبقى نخليها الخميس تستأذنوا من ادارة المسجد، ما دام انتوا حابين تسهروا يبقى صابع عليكم جمعة براحتكم. يعني طب انتوا بتتكلموا عن نفسكم انتوا معاشات قاعدين احنا شغل احنا بنتكلم صح. طب ثانيه واحده هو يوم الخميس صح. طب سؤال واحد سؤال واحد اخير صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وامرهم شورى بينهم واحده واحده لو ما دام انتوا بتحبوا وقت كبير عشان ما نقعدش الناس ونأخر تحبوا يبقى يوم الخميس من المغرب للعشاء لا المغرب العشاء ساعه يا راجل يا طيب انت دلوقتي عشان الوقت ما في مجال وبعد العشاء طيب لا نخليها من المغرب للعشاء ان شاء الله افضل عشان ما نسهرش حد ولا ناخر حد يبقى يوم الخميس بعدنا باذن الله من المغرب للعشاء ده بعد اذن في الموضوع اهم ما في الموضوع انك تتقبل بعيوبنا ما هو انا برضه ليا شرط زي ما انتوا لكم شرط عليا ان انتوا بتقولوا تتقبلنا وتستحمل مننا انا ليا شرط عليكم ان لما نقول قال الله قال رسول نقول سمعنا واطعنا ما نعملش زي اليهود نقول سمعنا وعصينا بس طيب ماشي نقعد مع بعض مفيش مشكله قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حلوة.